حياك حياك اهلا هلا حياك يا مرحبا بلقياك اسعدتنا نورتنا نورت يا رمضان نورت يا رمضان تاتيك غيث الروح وتلامس الوجدان نشتاق في لقياك للاجر والغفران ونحس حين تجي بملائك الرحمن وجه الحياة يضيء نورت يا رمضان نورت يا رمضان لو في النفوس رأيت كم طيبنا منذ أتيت غيرت في الإحساس أظهرت حب الناس بالفعل والترحاب زانت لك الأبواب وبيوتنا الأحضان نورت يا رمضان نورت يا رمضان تأتيك غيث الروح وتلامس الوجدان نشتاق في لقياك للأجر والغفران ونحس حين تجي بملائك الرحمن وجه الحياة